قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في مجلسنا القرآني مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية. إخوة الإيمان، بحمد الله وصلنا إلى ربع، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، من سورة البقرة، الآية 83 بعد 200 من سورة البقرة. ونبدأ إن شاء الله تعالى بشرح أصول القراء وفرش الحروف من طريقي الشاطبية والدرة للآية 84 بعد 200 من سورة البقرة، من أول قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض. فضيلة الشيخ، نستمع بداية إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم. أحمد الله سبحانه وتعالى، وهو للحمد أهل، وهو أهل الثناء والحمد، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا بين يدي ربنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد فضيلة الشيخ أن نتعرف على أوجه القراء العشرة لهذه الآية الكريمة أصولا وفرشا من طريقي الشاطبية والدرة. لله ما في السماوات وما في الأرض، ونقل النقل الورش وصفا وقفا، وما في الأرض، والنقل الحمد وقفا والسكت، وما في الأرض وما في الأرض. حمزة فضيلة الشيخ بروايتين. يسكت لحمزة من الروايتين على ايه؟ ال وشيء وشيئا فقط، والباقون وما في الارض بالتحقيق. وان تبدوا ما في انفسكم، في انفسكم منفصل، واضح؟ واضح طبعا. طيب، من الذي يقرأه بالمد ست حركات من الضرة؟ بالمد ست حركات من الضرة لا احد. لا احد. نعم. طيب، من الشاطبية؟ من الشاطبية ورش وحمزة. ماشي، فتح الله عليك. أنفسكم أو تخفوا، من جمع أتى بعدها همزة قطع، ورش له بقى في كل ميم جمع أتى بعدها همزة الصلة، وقبل همز القطع صلها لورشه، كأن ميم الجمع إذا أتى بعدها حرف غير الهمزة لا يصلها، إنما أتى بعدها همزة يصلها، تبقى ست حركات مد منفصل. أنفسكم أو تخفوا. نعم. قرأ قالون بالإسكان والصلة، وقرأ الإمام ابن كثير والإمام أبو جعفر بالصلة. أنفسكم أو تخفوا. نعم. والباقون بالإسكان، وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا. دراكا الإمام ابن كثير. نعم. وقالون بتخييره جلا، وصل ضم ميم الجمع أصل الدرة. خلاص؟ نعم فضلت. والسكت وصلا بالنسبة للخلف فقط بالخلاف. نعم. ما في أنفسكم أو تخفوا، يعني من طولش السكت، سكتة لطيفة دون تنفس. نعم. أو تخفوه يحاسبكم. أو تخفوه قرأ ابن كثير رضي الله عنه بصلة الهاء. نعم. أو تخفوه يحاسبكم، يحاسبكم به الله، ميم الجمع، واضحة؟ واضح. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فيغفر قرأ سما العلا نافع وابن كثير وأبو عمرو وحملة والكسائي وخلف العاشر بالجزم، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. دول قرأوا أهل سمة التلاتة وحملة والكسائي وخلف العاشر بالإيه؟ بالجزم في الفعلين. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. إذا فضيلة الشيخ فالباقون بالرب. والباقون بالرب. هم عاصم وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب. أيوة بالرب دول. هنا عندنا فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يبقى اللي يقرأ بإدغام الراء في اللام الدوري بالخلاف أولا يعني. فيغفر لمن يشاء. فيغفر لمن يشاء. نعم لكن السوسي يدغم قولا واحدا. قولا واحدا. نعم. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. قرأها بالإدغام ويعذب من يشاء في سورة البقرة. مين بقى؟ قالون وأبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف العاشر. طبعا يشاء إذا وقفنا معروف ثلاثة البدل للهشام رضي الله عنه والتفصيل مع التوسط والقصر. يشاء يشاء أربعة، يشاء ستة، يشاه يشاه. هذا هشام وحمزة. وحمزة ليه خمسة بس لما يجيب التسهيل يسهل على ستة واثنين. هشام لما يجيب التسهيل يسهل على أربعة واثنين. قلناها قبل كده. والله على كل شيء قدير. شيء توسط اللين ومد ست حركات لورش. والسكت قولا واحدا لخلف. والسكت والتحقيق لخلان. والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ نريد أن نستمع إلى الآيات الكريمة برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. والله على كل شيء قدير. فتح الله لك فضيلة الشيخ. بارك الله فيك. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى رواية ورش عن الإمام نافع بتوسط البدل. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. والله على كل شيء قدير. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. أخيرا فضيلة الشيخ نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة بالسكت. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. والله على كل شيء قدير. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان بحمد الله انتهينا من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 84 بعد 200 من سورة البقرة ونبدأ إن شاء الله تعالى بشرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 85 بعد 200 من سورة البقرة من أول قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. فضيلة الشيخ نريد أن نستمع بداية إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله